المرتد له الله. أهل السنة لا يرون الخروج على الحكام ما داموا مسلمين وإن جاءوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أعصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. هذا في الصحيحين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا في الصحيحين أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وهذا في الصحيحين كذلك. قل: من رأى من أميره شيئا يكرهه، والذي تتراه وتكرهه هذا الذي ينبغي أن يكون شيئا شرعيا، حتى تكره شيئا، يعني ترى من أميرك شيئا يكرهه في ماذا؟ في خلقته، في أمر ما دنيوي يعني لا يؤثر، لا ترى شيئا تكرهه في تصرفاته، فيما يتعلق بدينه، فيما يخالف الشرع، مما يخالف الشرع. ومع هذا فإنك قد أمرت بالصبر. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا، وفي رواية فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال الصحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقد مر معنا في فصل أهل السنة، في فصل أن أهل السنة لا يتزلفون إلى المسؤولين ويدعون الله لهم، ودعاء السلف لولاة أمورهم الأمور بالصلاح. مر معنا الكلام على قال والدعاء، يقول مر معنا دعاء السلف لولاة الأمور بالصلاح، كقول الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإن جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، أما صلاحهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ولا تروا كما مر أخرجه أبو نعيم في الحلية، وعلقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وكذلك ذكره البربهاري في شرح السنة. وقال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم في الكلام على حديث العرباضي رضي الله عنه: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجر عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن في الأمراء هم يرسمون، هذا لم يذكر له تخريجا لأنه نقله عن الجامع. وقال الحسن في الأمراء كذلك، هذا أثر الحسن: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا أو ظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر أو أكثر مما يفسدون. يعني يقول إن وجودهم سبب لصلاح أمور هي أكثر من الأمور التي فيها يفسدون وفيها يعصون. قال البربهاري رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. يقول من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، لا يلزم أن يكون هذا الإمام إماما عاما لكل المسلمين. أقول هذا لماذا؟ لأن بعض الجهلة في هذا الزمان، ومنهم بعض من يتولى بعض المناصب الرسمية، تراه ماذا؟ يربط بعض الأحكام بالإمام الأعظم لكل المسلمين، يعني الذي يكون كل المسلمين تحت خلافته، وهذا أمر قد انقطع منذ سنة 32 و100. منذ سنة 32 و100 لم يعد المسلمين إمام واحد يجمعهم. هذه السنة التي فيها انتهت الخلافة الأموية وبدأت الخلافة العباسية، فذهب عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس وصار أميرا عليها بعد حروب طالت وانتفاضات متعددة وثورات كثيرة قاساها قبل أن يتولى وبعد أن تولى وأخذ زمام الأمور. عرفت هذا؟ هذا في الأندلس. فصارت الأندلس إمارة منفصلة عن بقية ماذا؟ عن بقية أجزاء الخلافة، عن بقية أجزاء الخلافة. وبعد ولم يحصل في الأندلس أن تسمى متسمن بإمرة المؤمنين إلا في إمارة عبد الرحمن الناصر الذي تأمر في الأندلس من سنة 300 إلى 50 و300. ففي بعد العشرة، يعني في نحو السنة 16 مثلا أو بعد 300، لأمور متعددة بدأ التسمي في الأندلس بإمرة المؤمنين، وضموا إلى الأندلس كذلك قطعة أو جزءا من المغرب الأقصى، فصار جزء من المغرب الأقصى مع الأندلس تحت إمارة أو ما سموه بعد هذا بخلافة عبد الرحمن الناصر، عبد الرحمن الناصر، ومن بعده ولده الحكم المستنصر، ومن بعده ولده هشام المؤيد الذي كان في زمنه المنصور بن أبي عامر. ثم بعد هذا تولى ناس في زمان مدة نحو 22 أو 23 سنة. بعدها بدأ في عاصمة الخلافة في قرطبة وفي غيرها زمن ملوك الطوائف الذي استمر إلى مقدم المرابطين سنة 78 و400. لما كانت موقعة الزلاقة واستمر المرابطون ثم خلفهم الموحدون ثم بن المليح، استمر إلى أن زالت دولة الأندلس بعد أن انحصرت في غرناطة في آخر ملوك بني الأحمر. هكذا استمر. أقول أن هذا جرنا الكلام، لكن الشاهد من الكلام أنه من وقت سقوط الخلافة الأموية لن يجتمع المسلمون على أمير واحد أو حاكم واحد. فتعدد الأئمة مما قرر كثيرون من أهل العلم قديما وحديثا جوازه، وأن كل إمام في البلاد التي تسلط عليها وتأمر فيها وتحكم فيها له حقوق الإمام الأعظم الذي كان في الأصل يكون خليفة المسلمين، وهو الإمام الأعظم في ولايته في دولته، لا في ولايته، في المكان الذي هو أمير فيه، له البيعة والسمع والطاعة واعتقاد الولاية وما يجب من لولي الأمر. ففي هذا الزمان الأمر كذلك، إذا كان الحاكم مسلما فله حقوق الإمام المسلم، لا يشترط أن يكون هذا الإمام إماما لكل المسلمين، ولا يشترط أن يتسع سلطانه ليشمل كل المسلمين. بعض الجهلة ماذا قال في هذا المقام؟ قال لا، الإمام الأعظم الذي هو الخليفة الذي يشمل كل المسلمين يمكن هذا الذي لا يجب له البيعة، وهو الذي يجب له كذا، وهو الذي لا يجوز أن يكون امرأة، وهو الذي. طيب خلفهم الآن الرؤساء وحكام وملوك وسلاطين وأمراء الدول الإسلامية في هذا الزمن، قال لا، هؤلاء ليس لهم بيعة، هؤلاء يجوز أن يكون الواحد منهم امرأة. بعضهم قال هذا، قال امرأة، قال لماذا؟ قال لأن الذي لا يكون إماما أعظم هو الذي يكون خليفة لكل المسلمين. وحديث أبي بكر رضي الله عنه الصحيح، لم يفلح قوم ماذا؟ جعلوا إمامهم الأعظم، جعلوا خليفتهم ماذا؟ ولوا أمرهم، فهذا هو ولي الأمر والذي بيده الحل والربط والذي بيده العقد والذي بيده إعلان الحرب والذي بيده كذا. وإلى الآن مع عند المسلمين الضعف أيضا تجد من ملوك المسلمين هو الذي يملك إعلان الحرب ويملك إيقافها، القرار عنده، صحيح ولا لا؟ فهذا هو الإمام الذي تولى له حقوق الإمامة طالما أنه مسلم. متى لا تجب له حقوق الإمامة؟ إذا كفر، والعياذ بالله، إذا كفر. أما مهما كان طالما أنه مسلم، مهما كان فاسقا، مهما كان راشدا، مهما كان فاجرا، فإن له حق الأئمة. وكما كان شيخنا محمد بن البنا رحمه الله تعالى يقول: إن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بحال، يعني أوحى إليه حال أو ما سيكون من حال كثير من الحكام الظالمين والغاشمين. ولذلك في بعض طرق حديث حذيفة في صحيح مسلم: وإنه سيكون فيكم أئمة قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم من عند وحي من الله. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحذيفة: فما تأمرني ندرك لذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. مع أن هذا الأمير راح يقول: لا، هذا في الأمراء المنصفين، والأمراء المنصفون لماذا هذا الطائع المستقيم لماذا يظلمون ظهره ويأخذون ماله؟ لكن هو الحديث نفسه فيه أن قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. معي؟ فما بالك إذا كان الأمير وأنت تعلم أنه ليس كذلك، أن حاله أحسن من هذه الحال. نقول: لو حاله صارت إلى أنه صاحب قلب شيطان في جثمان إنس، فالواجب أن تسمع له وأن تطيع. بل حتى العلماء قالوا في من كفر، قالوا: من كفر يطاع درءا لمفسدته، لا تدينا لله بطاعته ولكن درءا للمفسدة. الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن قوله في الحكام المستحلين، ما معنى أنه مستحل؟ يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، يعني أنه كافر. فقال: يطاعون في غير المعصية حتى يأتي الله بالبديل. يعني حتى لو كفروا المصلحة قد تقتضي أن يدرأ شرهم بعدم الخروج عما يقولون طالما أنه لا معصية فيه. أما إذا كان فيه معصية، فلو كان هذا الإمام الذي يأمر بمعصية في الأصل من أثقل الأتقياء، في الأصل من أصلح الصلحاء، لكن جاء وأمر بمعصية في أمر ما، فإنه لا يسمع له ولا يطاع، فضلا عن الكافر. طيب، قال البربهاري: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه، وإن جار وإن كان فاسق وإن فسق، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإنسان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين، في قتال السلطان فساد الدنيا والدين. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر في منهاج السنة أنه ما من طائفة أرادت بالخروج، هذا على مر التاريخ، لا تعلم طائفة أرادت بالخروج على بعض السلاطين إزالة بعض المنكرات إلا وكان في خروجها من المنكر أو من المنكرات إلا وكان في خروجها من المنكرات أضعاف ما أرادت إنكاره. وهذا كان وما زال إلى اليوم. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: إن الجماعة حبل الله، فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هذه في قصيدة النونية التي ذكرت مطلعها قبل هذا: إن امرؤ ليس في ديني بغامده لين، ولست على الإسلام طعانا، فلا أسب أبا بكر ولا عمر ولا أسب، ولن أسب معاذ الله عثمانا، ولا ابن عم رسول الله أشتمه حتى ألبس تحت الترب أكفانا، ولا الزبير حواري الرسول، ولا أهدي لطلحة شتما عز أوهانا، ولا أقول تخلى من بريته رب العباد وولى الأمر شيطانا، ما قالها فرعون هذا في تجبره فرعون موسى ولا هامان طغيانا، ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع أهل الشرك أحيانا. ثم ذكر الكلام على السلطان ويروى بغير الألفاظ التي ذكرت هنا، قصيدة يعني ذكرت وإن كانت تحتاج نظرا في سندها. في تثبيتها عن عبد الله بن مبارك، لكن قد روى بعض ما فيها أو ذكر بعض ما فيها الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد وغيره. قال ابن عبد البر النمري معلقا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، وفيه أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي بعض الروايات وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال: هذا الحديث المراد به والله أعلم الجماعة على إمام يسمع له ويطاع، فيكون وليا من لا ولي له في النكاح وتقديم القضاء للعقد على الأيتام وسائر الأحكام، ويقيم الأعياد والجمعات، وتؤمن به السبل، وينتصف به المظلوم، ويجاهد عن الأمة عدوها، ويقسم بينها فيئها، لأن الاختلاف والفرقة هلكة، والجماعة نجاة. تقول: والجماعة نجاة، والجماعة نجاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. وأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. أما في الحضر فالإمارة تكون أيضا، ولكنها للإمام من؟ للإمام الأعظم. لا يؤمر بعض الناس بعضا، يقول: هذا أمير وهذا أمير وهذا أمير الجماعة الفلانية، هذه إمارات بدعية. وأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه سبحانه وتعالى من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي: إن السلطان ظل الله في الأرض، من بعد ضعيف العلامة الألبانية رحمه الله. ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان. يعني الذي يريد مثالا واقعيا لهذا ليذكر ما جرى وقت أن ترك صدام الولاية وهرب، لما اختبى فترة كيف كان الأمر، وإلى الآن كيف كان الأمر، وإلى الآن كيف هو الأمر إلى الآن. والتجربة تبين ذلك، فالواجب اتخاذ الإمارة دينا، أو التجربة تبين ذلك، فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليها فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أفضل القربات. هذا كلامه رحمه الله في السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية. فخلاصة ذلك أن من مميزات دعوة أهل السنة البعد عن الفتن، وترك قتال الأئمة، وترك القتال في الفتنة، بخلاف أهل البدع والأهواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا هو يذكر: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة، وترك قتال الأئمة، وترك القتال في الفتنة. لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة، هذا واضح. تحصل فتن وتختلط فيها الأمور، كذلك يمسكون. تحصل الفتن وتختلط فيها الأمور، كذلك يمسكون. ترك قتال الأئمة هذا أصل، وترك القتال في الفتنة أيضا. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، يرون القتال للأئمة ماذا؟ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو أحد أصولهم الخمسة. قال: يجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب الصفات، كمال التوحيد نفي الصفات عندهم، والعدل الذي هو التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين والذي فيه نفي الإيمان عن المؤمن وإن كان عاصيا فاسقا، وإنفاذ الوعيد والذي فيه تخليد الموحدين في نار جهنم، الذي يقتضي عندهم تخليد الموحد مرتكب الكبيرة في نار جهنم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي منه قتال الأئمة. تجد بعض حتى الحزبيين الذين يمشون على مشيهم، بعضهم يذكر سؤالا أو يذكر له سؤال من القول في الخروج على الأئمة، قال: هذا من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهمت؟ الخروج على الحكام يكون من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذين يتكلمون بهذه الطريقة وعلى هذا النحو هم الخوارج والمعتزلة. قال فهم لا يرون الخروج على الحكام المسلمين ولو جاروا إنما ينصحون ينصحونهم ويعظونهم ويذكرونهم بالله، امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويسمعون ويطيعون لولاة الأمور في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففي هذه الآية ذكر ولاة الأمور بعد حرف العطف بدون ذكر الفعل، فيفهم منه أن طاعة ولاة الأمور لا تكون إلا في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما معنى أنها لا تكون إلا في طاعة الله ورسوله؟ الفهم الصحيح لهذا أنها لا تكون خارجة عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإذا أمرك الإمام أمرك الحاكم بأن تصلي مثلا، أنت تطيع الله ورسوله ولو لم يأمرك، هذا واجب عليك، صحيح؟ فالحاكم إذا أمرك بما أمر الله به ورسوله، وهذا هو الواجب على الحاكم أن يأمر الناس بما أمرهم الله به، أو أمرك بما لا معصية فيه لله ورسوله، فهذا يكون واجبا عليك أيضا، لا بالوجوب الأصلي ولكن بأمر الحاكم لك، لكن بأمر الحاكم لك. لكن إذا ما خرج بأمره عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومتى يكون هذا الخروج؟ إذا أمرك بمعصية، فهنا لا سمع له ولا طاعة، ولكن لا تنزع يدا من طاعة. ما معنى لا تنزع يدا من طاعة؟ يعني لا تنقض الأصل الذي أنت عليه معه من وجوب السمع والطاعة، ولكن في هذه النقطة المعينة أنت لا تسمع ولا تطيع. من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. قال: وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، كما في الصحيحين وغيرهما. وهذا لفظ بعض أصحاب السنن، وجاء بلفظ هذا في حديث آخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الذي في صحيح جامع: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. لا الخالق أظن مذكور، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل تنظر كلمة الخالق في أصله، ربما في صحيح الجامع مذكور على هذا النحو، ينظر الأصل، ينظر الأصل هذا الذي يحفظه يعني. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج على ولاة الأمور لما في ذلك من المفاسد العظيمة من سفك الدماء وانتهاك الأعراض والنهب والسلب، ويلثم الأطفال وترمل النساء، والكلام الشيء يعني بالمصادر ثم بالفعل ثم بالمصدر، الكلام هكذا لا يستقيم. يقول: من سفك الدماء وانتهاك الأعراض والنهب والسلب وتيتيم الأطفال وترميل النساء وفتح، هكذا يقال، وفتح المجال للكفار على المسلمين وإضعاف شوكة المسلمين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة كما في حديث العرباض النسائية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحكم أحمد والحاكم والزمي وغيرهم، وصححه غير واحد. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في مكرمنا ومنشطنا وعسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا، يعني حتى لو استأثر الحكام دوننا بالأموال والمتاع الدنيوي، حتى لو استأثروا دوننا بهذا وأخذوه وحازوه لأنفسهم، فإن الواجب السمع والطاعة، يعني في المكره والمنشط والعسر واليسر. يعني بعض الناس لا يعرف السمع والطاعة إلا في المنشط وفي اليسر، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كما في الصحيحين وغيرهما. قال: في الخلاصة أن الخروج على الحكام

قال أخرج البخاري فقال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن الملائي قال حدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة قال سمعت عامرا وهو عامر بن شراحيل الشعبي يقول سمعت النعمان بن بشير وهو النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خلقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا فإن المثال نعم إيش؟ نعم لا لا في الحديث أقول له روايات مما أنا أنظر إيش تقول المثال نعم هذا ناس في سفينة السفينة معلوم لها يعني يكون لها بطن أسفل ينزل الناس يسكنون فيه ويكون لها ظهر فبعض الناس يسكنون فيما هو واضح وفيما هو وآخرون يسكنون فيما هو داخل فيما هو ظاهر وفيما هو فالذين في كانوا في الأسفل هؤلاء قالوا الماء إلينا أقرب من هؤلاء الذين في أعلى لماذا نصعد إلى أعلى حتى ننزل الدلو ونأخذ الماء نختصر ونخرب في نصيبنا خرقة نفتح فتحة تدخل الماء إلينا مباشرة من أسفل فهم؟ هؤلاء الذين في أعلى يقولون هذا في نصيبهم هذا نصيب ماذا نصيبنا نتركهم وما يريدون لا السفينة ماذا يحصل فيها تغرق ولا تغرق الذين هم في الأسفل فقط لا تتأخذ الجميع هنا المصيبة لن تصيب الذين ظلموا خاصة بل تصيب الجميع وتتغرق السفينة من الجميع كذلك الأمر الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر يخشى أنهم يكونون مع الهالكين الذين يلابسون المنكر بأنفسهم ويتركون المعروف بأنفسهم لأنهم لم يأخذوا على أيديهم ولم يأمروا ولم ينهوا فلا بد دائما أن ننظر إلى هذا وأن نفهم هذا الأمر جيدا وأن نخاف على أنفسنا أن نخاف على أنفسنا الشر والسوء وللأسف يعني انظر هذه الآيات وهذه الأحاديث يعني سبحان الله كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تنظر إلى واقعنا وما نحن عليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتجد التقصير والتفريط العظيم فيما نستطيعه يعني والله لا تكاد تجد أحدا يأمر بشيء أو ينهى عن شيء يمشي هكذا بعضنا حتى السلام ينطق السلام أحيانا والله حتى بعض الإخوة نرى يعني يسلم عليه بالعافية يمكن تقول بالعافية يسلم السلام عليكم فقط سلام فضلا عن أن يأمر أو ينهى معي والذي يأمر وينهى تراه يخالف ما ينبغي يعني تراه إيش كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الناس في هذا الباب قسمان قسم لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر أبدا وقسم خرج بلا علم ولا حلم ولا فقه ولا صبر ينطلق بأي شيء في أي شيء ما لا ضبط عنده لشيء لا نريد هذا ولا نريد هذا لا نريد الساكت الذي لا يأمر ولا ينهى ولا نريد هذا المتهور الذي ينطلق ويكون أمره بالمعروف بغير المعروف ونهيه عن المنكر بالمنكر لا نريد هذا نريد أمرا بالمعروف بالمعروف ونهيا عن المنكر بغير منكر لا يؤدي هذا النهي عن المنكر إلى ما هو أنكر لا يؤدي إلى وجود منكر هو أكبر من المنكر الذي أراد أن ينكره بالأقل قال وأخرج أبو داود رحمه الله فقال حدثنا أبو بن بقية عن خالد حا وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم المعنى عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم قال أبو بكر يعني الصديق رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال عن خالد وإذا سمعنا النبي صلى الله عليه وعلى وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب وقال عمرو عن هشيم عمرو بن عون عن هشيم وهو ابن بشير الواسطي وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب قد أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم وصححه العلامة الألباني، وذكر الشيخ مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال: ودعوة أهل السنة. إذا هذا الأصل العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتضييعه يضيع كثير من الحق، وللأسف تجد أن الأكثرين يضيعون هذا الأصل إما بتركه وإهماله والإعراض عنه، وإما بالدخول فيه والسير فيه على غير السبيل. يعني يضيعون الذي يؤمر بالمعروف بغير المعروف وينهى عن المنكر بالمنكر، هذا يضيع هذا الأمر، يضيع هذا الباب. وكذلك الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضيعه. صحيح أن هذا الأول الذي دخل فيه وانحرف به ربما يكون ضرره أكثر، ولكن كلاهما في التضييع قد ضيع. كلاهما في التضييع قد ضيع، في الإبعاد قد أبعد، في الإفساد قد أفسد. قال: ودعوة أهل السنة دعوة شمولية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. فدعوة أهل السنة شاملة للمدعوين وشاملة لما يحتاج إليه المدعوون. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. خذوا الإسلام أي ادخلوا في السلم كافة. أهل الباطل أتوا من أنهم يأخذون بعض الشرع ويتركون البعض، يأخذون بعض الآيات ويتركون البعض، يأخذون بعض الأحاديث ويتركون البعض. الواجب أن يؤخذ الإسلام من جميع جوانبه، وألا يترك شيء من الشرع بدون الحرص على أخذه. قال: فالدعوة إلى الله شاملة لجميع الأمة الذكر والأنثى والكبير والصغير، فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخص الرجال دون النساء، بل كانت دعوته شاملة للرجال والنساء. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكم امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت: امرأة واثنين. قال: واثنين. فقال: واثنين. وبوب له البخاري رحمه الله تعالى باب: هل يجعل أو هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخص الكبار دون الصغار، بل كان صلى الله عليه وسلم يدعو الصغار ويعلمهم. فقد أخرج الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعود الصغار على الخير. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما ثمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي البخاري عن عمر بن أبي سلمة قال: هذا كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن أبي سلمة وابن أم سلمة المخزوميين. قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجر وفي حجر وجهان، وكانت يدي تقيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى الذي لا ترجى حياته لمن قد عرف أو عرف موته وصار في وقت النزع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

إذن قال فحاصل هذا أن دعوة أهل السنة شاملة لجميع الناس بخلاف بعض الدعوات التي تخص التجار، بعض الدعوات التي يريد أهلها المال ويريدون الربح ويريدون المكسب يحرصون على دعوة الأغنياء أو دعوة التجار، دعوة رجال الأعمال، وتخص أصحاب الرتب العالية، وتخص أصحاب الأموال الطائلة، وتخص المثقفين، ولا يبالون بالعجوز أو المريض الذي لا يرجى منه منفعة، أو الذي صار في وقت النزع، أو الذي ليس لهم من ورائه مصلحة، أو يبالون بالكبار ويهملون الصغار، أو يهتمون مثلا ببعض الناس في بعض الأسنان دون بعض. هناك بعض الدعوات التي يهتم أهلها بالنساء دون الرجال، وهذا يكون فيه مآرب فاسدة. عرفت يا شيخ؟ نقول هذا عقد درسا في إبلاد إيش في أصول الفقه الذي كذا للنساء فقط. ماذا للنساء فقط؟ لماذا؟ ما الغرض وما المراد من وراء هذا؟ ينبغي أن يكون هذا مفهوم. إذا الإنسان يقصد بالدعوة وجه الله سبحانه وتعالى ويحرص على عدم انحصار الأمر، وهنا التنبيه هو أن انحصار الأمر في دائرة ضيقة أو في ناس معينين، وهنا التنبيه أنك لا تنتظر أن غيرك يقوم. للأسف أكثر الناس ينظر دائما أن غيره سيقوم بالواجب الذي عليه ولا يصنع شيئا ولا يهتم بشيء. في مقام التعلم يقول لا تعلم وافهم واحفظ، يقول أنا غيري سيفعل. في قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمشي كأن منكرا كأن شيئا لا يوجد وكأن شيئا لا يحصل. هذا يجب عليك أن تدعو، هذا يجب عليك أن تقول لا لا لا، ولا هو هناك، ولا يلتفت إلى شيء ولا يحرص على شيء. ليته يحرص حتى على أمر نفسه، لا ولا أمر ولا أهل بيته ولا أو أولاده، ولا يحرص على شيء من هذا. معي؟ الذي يستقيم على أمر الله لا لا لا يكون الأمر عنده كلام. كيف أنا أحرص على أن أتعلم ثم أترك امرأتي بدون أن أقول لها تعلمي وبدون أن أحرص على أن تتعلم؟ هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. كيف أنا أعد بين الناس داعية وأعد بين الناس خطيبا ومدرسا وكذا ثم أولادي أهملهم ولا أعلمهم؟ هذا تناقض، وهذا يدل على فساد عندي، إما بالتقصير في حق هؤلاء الذين هم يعني أكثر الناس أو وأحق الناس حقا علي، أو أنني لست مخلصا فيما أفعل، إنما أريد ماذا؟ الوجاهة والرئاسة والعلو بين الناس، ولا أبالي في الحقيقة بأمر الدين. فأولادي وأهلي إذا علمتهم لن يجروا من ورائي شيء. بل قد سمعت بشخص كان ممن يعدون من الدعاة وكذا لا يعلم أبناءه ولا أهله شيئا، حتى وصل الأمر إلى أن ابنته بلغت سن الزواج فلم يرد أن يزوجها. لماذا لم يرد أن يزوجها؟ خشي أن تفضح. يعني الناس سيأتون ليتزوج يقول هذه بنت الشيخ فلان، بنت الشيخ فلان، ولو إذا رأوا بنت الشيخ فلان لا تدري أي شيء عن في أي شيء، يقول كيف هذا الشيخ لا يعلمك كذا لا يعلمك كذا. يعني الإنسان إذا ما أخذ بنت رجل جاهل قد لا يستغرب أنها ليست متعلمة أو ليست فاهمة لكثير من الأمور، أبوها هكذا من أين تتعلم؟ صحيح ولا لا؟ لكن إذا أخذ بنت شيخ من المشايخ تتوقع أنها بمجرد كونها في بيت هذا الشيخ لا بد أن يكون قد أصابها ما أصابها من الخير، فتراها لا شيء، تراها طفرة، فيمسكها عن الزواج لأجلها. ترى؟ نسأل الله العافية. ولذلك تراك أهل العلم يحرصون على توجيه أبنائهم وتعليمهم وإرشادهم وتوجيه نسائهم وتعليمهم، ويجعل لهم حتى حلقة أو درسا خاصا، أو يحرص على هذا، يحرص على أطرهم وأخذهم إلى الحق وقيادتهم إليه. أما هذا الزوج الذي لا يهتم إلا بأن المرأة تطبخ وتمسح و تأتيه في الفراش فقط، هذا هو الذي يهتم به؟ هذا أي رجل هذا؟ فقط ينظر إلى هذه الأمور ولا ينظر إلى مستواه، وأهم شيء عنده المرأة تتعلم أو لا تتعلم لا يهم، المهم الطعام على ما ينبغي معد، الأمر على ما ينبغي مجهز. وكان الشيخ مقبل رحمه الله كما تذكر هذا بعض نسائه فيما كتبت تقول للشيخ مقبل يقول أنتن طالبات علم انشغلن بطلب العلم ويأمرهن بالإتيان بمن يساعدهن حتى لا ينشغلن عن طلب العلم قال من يساعدهن ونعطيه نعطي مالا ندفع مالا حتى لا تنشغل أو حتى لا تنشغلن عن طلب العلم هذا هو يقول اطلب العلم وقدم العلم على كل شيء ليس لأن غرض أنك تنظر إلى لباسك كيف هو مطعمك كيف هو أمرك كيف هو فقط والذي يتقرب إلى الله ويحرص على أمر الآخرة لا يتحمل هذا والله لا يتحمل هذا خاصة إذا كان يبدو بين الناس يريد أن يبدو متشيخا وطالبا وكذا ثم هو مهمل مضيع لا بل أنت حتى لو كنت طالبا لا تضيع ولا تكاد تضيع شيئا من وقتك تقتطع من وقتك وقتا تجعله لأهلك وتجعله لأبنائك ترشدهم وتدعوهم وتبين لهم حتى لوالديك تخلص لله سبحانه وتعالى وتجعل هكذا وتراعي ما ينبغي أن يراعى من الأدب ومن الاحترام للوالدين وللأقربين ولكذا ولكن لا تؤمن ما أوجب الله عليك من النصيحة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق والدين في موقف وبما ينبغي لا تضيع هذا ولا تجعل إطارك فقط كأنك في المسجد أو في إطار فيما عدا هذا لا يصلح أنت في كل مكان تدعو البعض الناس تراهم يتشيخون في مكان في المسجد متشيخ شيخ وفي الخارج تاجر من أسوأ التجار ليس حتى من التجار الصالحين من أسوأ التجار قال من معالم دعوة أهل السنة التميز عن أهل الأهواء والبعد عنهم وقد أمر الله تعالى في كتابه بالإعراض عن أهل الأهواء فقال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا الذي يتولى عن ذكر الله سبحانه وتعالى والذي تعلم أن له قصدا في الدنيا أو أن قصده الدنيا هذا ينبغي أن تعرض عنه لأنه حتى هذا الذي لو أدخل الدين ولا سعى في الدين ولا تعلم الدين ولا دعا إلى الدين فإنه يريد المصالح الدنيوية ولذا لن تراه ثابتا على حق ولا معرضا عن باطل بل هو خلف دنياه هو متبع المصلحة الدنيوية من أين تحصل المال من أين يكثر هذا الذي يحرص عليه وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه هؤلاء هم الذين ينبغي أن تصبر نفسك معهم حتى ولو كانوا فقراء حتى ولو كانوا ضعفاء ولا تعد عينات عنهم تريد زينة الحياة الدنيا بعض الناس لا يحتمل يقول لا أهل السنة هؤلاء ضعفاء هؤلاء قليلون هؤلاء ليست عندهم البهارج التي عند غيرهم ليست عندهم المناظر التي عند غيرهم نريد هذه الأشكال والبهارج والمناظر والمهرجانات والاختراعات والأمور ولا تعد عينات عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وللأسف كثير من الناس لا يصبر نفسه بل إذا بعينيه عدوان ويطيع من أغفل الله تعالى قلبه عن ذكره يطيع من اتبع هواه وجعل الله تعالى أمره فرطا لأسف هذه الآيات لا تتدبر عند أكثرها وقال تعالى فذرهم وما يفترون وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر رحمه الله تعالى من أئمة أهل البيت من أئمة أهل السنة الإمام الباقر يقول لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله وكان محمد بن سيرين يرى أن هذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا نزلت في أهل الأهواء وهذا الذي سبق في الطبري وهذا عند ابن أبي حاتم في تفسيريهما وقال الإمام الشوكاني رحمه الله عند هذه الآية في تفسير هذه الآية التي هي آية في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول في تفسيره في تفسير هذه الآية في تفسيره الذي هو فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية في التفسير: وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويرد ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة. فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، إذا لم يستطع الإنكار عليهم يترك، وذلك يسير عليه غير عسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة، يجلس معهم ثم يقول أنا لا أرضى ما عندهم، هم يأتون إلى الغافل الذي لا يعرفه يقول انظر فلان يجلس معهم ولا يعلم هذا الثاني أنك لا ترضى، فإذا الذي ينبغي أنك لا تجالس ولا تلابس. يقول الشوكاني: وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر، وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا، ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات. تجالس شخصا مبتدعا صاحب هوى هذا أضر من أن تجالس شخصا صاحب معصية. البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. يقول: ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة تنفق عليه البضائع الفاسدة الكاسدة، لأهل البدع والضلال تنفق عليه، ليس عنده علم ولا دراية، فإنه ربما يتفق عليه من كذباتهم أو ينفق لعلى ينفق من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان، ومن البطلان بأوضح واضح، ولكن لجهله راج هذا ودخل عليه فينقلح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه، ينقلح في قلبه ويصير بعد هذا ثابتا ما يصعب علاجه ويعسر دفعه، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر. سبب هذا الذي دخل عليه ماذا؟ مجالسته لأهل الأهواء وملابسته. وقال الله جل في علاه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال ابن جرير الطبري عند تفسير هذه الآية: في هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. وبنحو ذلك كان جماعة من الأئمة الماضين يقولون تأولا منهم هذه الآية إنه مراد بها النهي عن مشاهدة كل باطل عند خوض أهله فيه. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر. قال الله عز وجل: طبعا الرضا بالكفر كفر والرضا بالمعصية معصية. قال الله عز وجل: إنكم إذا مثلهم، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء. وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية، إلى أن قال: وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما بينا فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. انتهى ملخصه. وقال الألوسي، مش الألوسي، الألوسي قال الألوسي همز ولا مد؟ مد كما قلت قال الألوسي مثل الألوسي. في تفسير هذه الآية في تفسيره عند هذه الآية وأنا على ما فيه من تفسير القطب الذي من المخالفات هذا روح المعاني في تفسير القرآن العظيم وفي القرآن والسبع المثاني. واستدل بعضهم بالآية على تحريم مجالسة الفساق والمبتدعين من أي جنس كانوا، وإليه ذهب ابن مسعود وإبراهيم يعني النخعي وأبو وائل وهو شقيق سلمة الأسدي الكوفي، وبه قال عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم ابن أمية. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، وفي رواية لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وهذا الحديث يذكر فيه الحذر من أهل البدع والبعد عنهم. وهذا الحديث أخرجه مسلم وغيره. وفي الصحيحين قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن ترتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أن تحترق ثيابك بسبب ما يكون من ناره وكذا، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. قال النووي في شرح هذا الحديث وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجوره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. نعم. قال فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة وأهل مكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، وفيه النهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجوره وبطالته. دائما رجل لعاب ومفاجر ينتقل من شر إلى شر ومن كذا من كذا، وهكذا الفضاء يصنع بأصحابه إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة من المرء. أي مفسدة؟ مفسدة شاب وفارغ وعنده قوة وعنده كذا، ثم لا شيء عنده في حياته يصنعه، فارغ هكذا بطال لا يصنع شيئا في حياته، هذا دائما يكون يعني خزينة أو يكون سببا لكثير من الشر على مختلف الأصعدة. أما إذا شغل واشتغل وانشغل بما ينبغي أن يكون مشتغلا ومنشغلا به فإن الله سبحانه وتعالى يكف بهذا عنه هو أولا، وعن المسلمين كثيرا وعن الناس أجمعين كثيرا من شره. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.